كان الأخ قد أشار إليه وحدده وعينه، جزاه الله خير. ابدأ يا أخي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كنا وقفنا في الفصل الرابع. أذكر العنوان. أذكر العنوان. الفصل الرابع في مؤونة التسليم ولوازم إتمامه. نعم. قال: خلاصة الفصل. نعم. مؤونة التسليم أي كلفته. نعم. النفقات التي تلزم المشتري هي. تلزم المشتري. نعم. هي: واحد، نفقة التسليم في بيع المجازفة. نعم. اثنان، النفقة التي تتعلق بالثمن. ثلاثة، أجرة كتابة الصك. أربعة، النفقات التي يلزمه أداؤها في بعض الأحوال بمقتضى العرف والعادة. نعم. انظر المادة. هذه خلاصة الخلاصة. المؤونة التي تلزم المشتري ضبطها بهالأشياء، وسيأتي تفصيلها وتوضيحها. نعم. نعم. النفقات التي تلزم البائعة. ايه؟ هي: واحد، نفقة تسليم المبيع. اثنان، النفقة التي يكون مكلفا بأدائها في بعض الأحيان حسب العرف والعادة. المادة 88 و200. هذاك المادة الأولى فقط خلاصة وفالتوجهات عامة. هذه التوجهات العامة راح يمكن تفصيلها في المواد التي احتواها هذا الفصل. نعم. المصارف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري. ما. مثلا أجرة عد النقود ووزنها وما أشبه ذلك. ما. تلزم المشتري وحده. نعم صح. لأنه لو أنت اشتريت مني هذه السلعة بمئة دينار، لازم تسلمني 100 دينار. فإذا كانت في الصندوق تروح تفتح الصندوق وتجيبها، وإذا كانت هي الثمن بوزن يجوز مكيلات أنت تودي وتعطيني إياه، حتى أني البايع تعطيني ثمن صافي. أما أنت بعيد عنك وتجيبها تتعدى ما أدري إيش، هاي كلها عليك. اللي يهمني تعطيني ثمن خالص صافي من كل مؤونة، فقط أستلم منك، فاتح كفي إلك اعطيني ثمن. لا تقول لي ثمن روح أخذه هناك، لا، الدنيا في ديك كفي. مو هذا مثلا ثمن كذا من الحنطه، يعني يجوز ثمن يكون، مو يقول لي روح والله انت اخذ لك 100 كيلو ثمن، لا، عدها وجيب لي اياها هنا وهكذا. وبالتالي في العصر الحديث يا شيخنا، حين يكون الثمن عباره عن شيكات تم تحويله، جائز، هذا مقبول. نفقة تحويل الشيك على المشتري، نفقات تحويل الشيك على، لا هذا نشوف السنه دي. هذا مال قبول الصك وما الى ذلك. كثير من الناس او الباعه يحبوه اكثر لانه امن واحفظ لهم ويقدرون يحوله ولا ذلك. هذا الاصل فيه، لكن ربما البعض ما يقبله، يخاف التدوير، يخاف الكذا، يقول لك انا بعد ذلك اذا طلعت تسوي وين اوجده؟ ما اريد الهاد مثلا. اتفضل اقرا. قال في الشرح: لان الوزن والعد من اثمام التسليم. تمام. ولما كان المشتري ملزما بتسليم الثمن لزمه ما يتم به التسليم، فأجرة العد والوزن اللذين هما من تمام تسليم الثمن يجب على المشتري أن يدفعها. يمكن هاي نأيدها أيضا بآية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب على المشتري أن يسلم الثمن. هذا الواجب ما يتم إلا بأن هو يقوم بالعد أو بالوزن أو ما إلى ذلك. يعني يمكن أن هذه نجعلها من أمثلة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. عرفت هذا؟ نعم. قال: ويفهم من إطلاق قول المجلة المصارف المتعلقة بالثمن أنه إذا وقع بين المتبايعين خلاف في جودة الثمن وزعم المشتري الجودة، فالنفقة التي تصرف في سبيل ذلك تلزم المشتري. نعم. لأن الأصل إيش؟ القول إذا اختلف في الجودة، القول قول المشتري أم البائع؟ في الثمن، بما يتعلق بالثمن. في الثمن لازم هو يثبت المشتري الجودة. الجودة. قال: إلا أنه إذا قبض البائع الثمن وأعاده بزعم أنه زيوف، فما ينفق على وزنه وعده يلزم البائع. البائع، نعم. لأن النقد من تمام التسليم. من تمام التسليم. وشرط لثبوت الرد. صح. إذ لا تثبت زيافته إلا بنقده. إيه. حتى يثبت زيافته على المشتري. نعم. وكذلك إذا كان شخص مدينا لآخر بدين غير ثمن المبيع فأراد أداء الدين فأجرة تعداد هذا الدين ووزنه تلزم المدين، إلا أنه إذا ادعى الدائن بعد استيفائه دينه أنه استوفاه بدون عد فمصارف العد والوزن عليه، لأنه بقبضه الدين أصبح في ضمانه. المادة 89 و200. المصارف المتعلقة بتسليم المبيع تلزم البائع وحده. إيه؟ المصارف المتعلقة بتسليم المبيع تلزم البائع وحده. نعم. مثلا أجرة الكيال للمكيلات والوزان للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده. إيه؟ أنا اشتريت منك واحد عنده 100 طن حنطة، دايشتري منك 10 طن، يقول لي المشتري روح انت عد هذا، لا هو يجيب لي واحد والثاني يوزن 10 أطنان يقول لي هاي 10 أطنان. نعم. قال في الشرح: هذا في المكيلات والمعدودات والمذروعات والموزونات التي لم تباع جزافا. تمام. فهذه المصارف تلزم البائع، لأن الكيل والعد والذرع والوزن من متممات تسليم المبيع. تمام. ولما كان تسليم المبيع لازما له فيلزمه ما يتم به نفقة فيلزمه ما يتم به نفقته. نعم. نعم. قال: فإذا باع شخص حمل سفينة حطبا كل قنطار ب20 قرشا. نعم. فأجرة تسليم القنطار فإذا باع شخص حمل سفينة حطبا كل قنطار ب20 قرشا. نعم. فأجرة تسليم القنطار تلزم البائع. اي طبعا. الا ان العمل في مو جزاف، لان لانه اشتريت منك هنا اشياء معدوده. نعم. فلازم انت تعد لي اياها حتى يكون التسليم تاما. نعم. الا ان العمل في زماننا جار على اخذ الاجره من المشتري حسب النظام المخصوص. هنا شوف رجع يعني حسب العرف والنظام، بناء على العرف صار نظام حسب النظام، مو ده يقول يعني كأن الدولة جعلت هذا النظام والدولة جعلت هالنظام مبني على العرف. وإن خالف القاعدة إيه؟ هي مو قاعدة يعني نصية، الأصل هكذا. كأن هو العرف ليش ده يراعى؟ العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، بمعنى العرف مبني على أن المتعاقدين أو الذي يهمهم هذا الأمر يلتضيان بهذا الأمر. فلما يلتضيانه صار معروفا عندهم، فإذا شاع هذا المعنى بين الناس صار عرف. لأن شروط العرف الشيوع، مو بين فردين، الشيوع في منطقة واحدة أو أصحاب بين أصحاب مهنة واحدة، بين الحدادين بين النجارين، يجوز هذا. ويجب أن يكون هذا العرف في بلد إسلامي مو بلد كافر، وهكذا. فالعرف هو مبنى هذا، ولذلك يجوز الاتفاق على ما يخالفه، يجوز هذا. مثلا حديث النخل في التأبير الثمر إلا أن يشتغل ممتع واحد، هاي مال شو اسمه. الآن مثلا تسجيل العقارات في دائرة التشهير العقاري من يتحملها؟ المشتري هذا. لكن يجوز الاتفاق على خلاف ذلك، نقول اشتريت منك هذه الدار بكذا على أن تكون مصاريف التسجيل على البايع، لأن المصاريف التسجيل قد تكون كثيرة ب101 من ثمن المبيع إلى آخره. فالعرف هو يرجع عليه، ولكن عند عدم وجود اتفاق يخالفه. هذا فيما إذا كان العرف صحيحا، أما إذا كان باطلا هذا لا قيمة له. طب هل يعذر بالجهل بهذا العرف؟ لا لا لا لا، ما يجهل، ما يعذر فيه. هو يعني المفروض معروف وده يخالفه، ومخالفة العرف جائزة إذا اتفق على عليه الطرفان على المخالفة. كما ضربت لكم المثل، العرف أن مصاريف تسجيل العقار يكون على المشتري، ويجوز الاتفاق على أن يكون المصاريف على البايع. نعم. قال: وكذلك أجرة إفراغ الحنطة في الأعدال الأكياس تعود على البائع حتى يسلم. نعم. وكذلك إذا اشترى ماء من السقاء من السقاء، هذا اللي يبيع الماء بس. إذا اشترى ماء من السقاء بالقربة فصب الماء في إناء المشتري يعود على البائع. البائع شلون هذا؟ شلون السقاء بالآن يجي أخذ القربة وأشيلها على ظهري وكذا. ولذلك كان في بغداد يعني قبل شيوع الأنابيب الماء بالكذا قبل حوالي 80 سنة أو ما يقرب من هذا، كانت أكثر البيوت تشتري الماء بالقرب، لا سيما مياه الشرب، ربما مياه الغسيل والكذا، أما من الآبار أو من يذهبون إلى دجلة إذا كان البيت قريب منها. فالسقاء هنا يأتي ويدخل وهو يدير القربة، شوين يكون هاي يديرها، أما تحب أو كذا هو يديرها، مو يجي أبو البيت يأخذ القربة منه ويشيلها على ظهره ويديرها، لا العرف الشكل يديرها. وكانوا يشخطون في الحائط مثلا هاي أول قربة واحد، القربة الثانية اثنين ثلاثة أربعة، وبالأربعة يصب خمسة وهكذا. إذا مثلا باع شخص لآخر شاه بمرعى أو شاه في حظيرة، يعني تكلفة إخراج الشاه إلى الكلفة مالية، إخراج الشاه من هذه الحظيرة على البائع تسليمها إلى المشتري. نعم البائع هذا هو السلم. طيب إن سلمها له في داخل الحظيرة هل ينتهي التسليم؟ هو عاد وين سلمها قاطع ما يوديها البيت، الغنم في الفلات يوديها بيته، يطلع هي من حظيرة الغنم هو عاد ياخذها. طيب وهذا هو الكلام الموجود في عيد الأضحى في بغداد، يعني الذي يريد ان يضحي يخرج الى هذا، اما في شيخ جنيد او مقبرة الشيخ معروف او محلات خاصة لبيع الأغنام، فيقول له يعني كذا شو اسمه فتشات، يطلعها هذا يشوف المشتري عجبته يقول له هذا يسلم هي سلم، يقول له هي التسليم على حسب هذا، ينطي هي ديجه او المشتري جاي بدلوري او سياره يوصلها للسياره يمكن هذا التسليم هالقد، فمو يترك البيع ويوديها البيت. قال ويعتبر في ذلك العرف، وانما قيل لم تبع جزافا لان ما يباع جزافا لا يحتاج الى الكيل او العد او الوزن، ما يحتاج ان يعني بين هذا المقدار ولذلك فاجره ذلك لا تلزم البايع كما سيبين ذلك في الماده الاتيه. تمام. مصارف الدلاله، دلاله السمسار او الدلال او الوسيط في اجراء عمليه البيع والشراء. هذا يسميه سمسار او دلال او مصدر دلاله، فهذا موجود يعني إلى الآن هاي موجودة. نعم نعم. إذا باع الدلال مالا بإذن صاحبه تؤخذ أجرة الدلالة من البائع. من البائع. صح. مشتري مالك أقل مشتري جاي يشتري هالسلعة، هاي السلعة موجودة بيد شخص، وهذا الشخص مملك ومسلط ومولى على البيع، أما بصفته مالك أو بصفته وكيل. العرف لما تكون السلعة بيد الدلال يعرف عادة بقرينة أنه هذا الدلال أنه السلعة هي ليست له وإنما موكل على بيعها، هاي معناها. فأجرة الدلال من يأخذها من اللي وكله؟ نعم واضحة هذه. بيع الفضولي بعد إجازة البائع له في البيع على من أجرة الفضولي هذا؟ هل هي على البائع أم ليست؟ بائع ابن ما لا نقول. الفضولي باع مال شخص فأجازه بعد أن باعه، فهل يعني هو المالك عليه لما أجازه صار الفضولي بمنزلة الوكيل والإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة. جميل. نعم. قال ولا يعود البائع بشيء من ذلك على المشتري. صح. لأنه العاقد حقيقة، وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا لأنه لا وجه له. أما إذا كان الدلال مشى بين البائع والمشتري ووفق بينهما ثم باع صاحب المال ماله ينظر، فإن كان مجرى العرف والعادة أن تأخذ أجرة الدلالة جميعها من البائع أخذت منه أو من المشتري أخذت منه أو من الاثنين أخذت منهما. هاي مسألة شوف هذا دقيقة الحقيقة اللي بيني. دلال بأن أبيع هذه البضاعة التي أعطانيها صاحبها، فأنا أعرضها للناس وأطلب الثمن الذي يعني أباح لي أن أبيع السلعة به المالك، فالمشتري يعرفني أنا البائع وأنا العاقد، خلاص ما أعطي فرد أجرة، حط ثمن للمبيع. يعني انت لما تشتري سلعة في البقالة يصرت انت غير ثمن السلعة، لو يقول لك لا هاي السلعة وانطيني بالله اجرة نقلها من الاول لهنا او اجرة الدلال اللي بعد، ما ممكن هذا، انا اشتري منك سلعة، هذا واضح. لكن اكو دلالة من نوع اخر وهو الوسيط. يعني واحد يريد يشتري مثلا سيارة او ارض، هو ما هذا، فيجي هذا الدلال يعرف يعني عندها الأرض هذه يعرفها عليك، يقول لك أنا عندي أرض جيدة وأنت تشتري أرض أو هل ترغب فيها تشتري أرض، بينه وبين البايع، البايع يقول له هذا يريدها ب10,000، المشتري يقول له لا ما أريدها ب10 أريدها ب9، فوسيط يرجع للبايع يقول له هذا لقيت مشتري يريدها ب9، شو تقول تبيعها؟ يحسن له ربما البيع بهالثمن. يجي للمشتري يقول له متى يقبل ب9، يحصل له جيد 9، صار اذا يقوم بعمل يخص كل واحد منهما، فهنا الدلاله تكون على الاثنين، وهكذا هذا ايضا يخضع للعرف، العرف يقضي بذلك. إذا كان العرف للاثنين، ولذلك لما تشتري سياره من المعرض اظن يمشون هكذا، مو ياخذ على البايع، لو المشتري والبايع يعني ما فيش عرف ثابت، ماكو عرف، خلص اذا ماكو عرف ماكو، فهو اللي يستحق يجب ياخذ اجره هذا نسبيا لانه يعمل لخدمه الاثنين بهالتوسط والرواح والمجيء والتحسين ونقل اراء كل طرف، هذا عمل جهد، مو مثل ذا يبيع سلعه بدون هالجهد هذا. نعم. هذا لهما له لهما مشترك للثنين، فمن حقه ان ياخذ عوضا عن ذلك لان هذا هو شغله. نعم. العقار عندنا هنا على البايع. البايع العقار. نعم. هو الذي اخذ المال، هو الذي استفاد مال. بايع له على المشتري. لا، على البائع في عيد العقارات. إيه؟ على البائع ان يعطي للساعي اجرته. خلاص. المساله تتدخل بها العرف. كأن نفع الدلال هنا للبايع أكثر من المشتري، وهكذا. نعم. شيخ أحيانا يتوسعون، من يحضر مجلس العقد يريد إكرامية ولو لم يفعل شيئا، ما تدري في مجلس العقد إلا أمامك 20 نفر، كل واحد يتحضر بوجه أخوه، شنو كشاهد شنو بس حاضر حاضر أقربوها. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين وشنو يتيم مسكين شيخ. الآن لما تعقد صفقة في أرض أو في عقار بيت أو كذا، بيكون الدلال واحد عادة، لكن يكون حضور مجلس العقد جماعة، فالدلالة تقسم عليهم جميعا. لا أدري هذا الدلال يعني لما يريد يبيع لازم يحضر المجلس، لو يبيع خارج المجلس بالسوق أو بأي مكان آخر، لو إلا يحضر هذولا هم يحضرون، قد يحضرون قصدا وقد يحضرون اتفاقا. شنو حاضرين في الغرض هذا؟ لا يعني ما شغل عندهم غير جالسين، يحضروا من أجل، بعضهم يحضر من أجل يحصل على شيء. إذا لازم صار عرف أن هكذا بيوع أو أشرية تكون أمام مجلس عقد معروف، مثلا بيع العقارات إلى مجلس خاص تقريبا، جالسين هناك يشربون الدخينة يفلتون شواربهم وجالسين. أقصد إيش حكمه هذا؟ ما أكو حكم اللهم، ولا جعلهم ذلك شهود، ما أكو غير هذا، أو شهود أو مؤيدين أو المال الذي يعطونه. نعم. لا بأس به يعني. من يعطوه؟ المشتري البائع. أحيانا يؤخذ من البائع وأحيانا من المشتري وأحيانا منهما. إيه برضاهما لا بأس لذلك. لا بأس لذلك، نعم يمكن. هل العرف يلزمهم؟ يلزمهم نعم بذلك، كأنه جزء من الثمن هذا. هذا إذا كان من المشتري صار كجزء من الثمن، وإن كان من البائع كأنه الثمن الذي يستحقه هو ينقص منه هذا الشيء. نعم. طيب، قال أما إذا باع الدلال المال فضولا. إيش؟ إذا باع الدلال المال فضولا. إيه فضولي صار مال. نعم. لا بأمر صاحبه. نعم. فالبيع المذكور موقوف. صح صح. حسب المادة كذا. إذا صار ما له صفة الدلالة. إيه. صار صفة أجنبي في هذه العملية. نعم. ويطلق عليه اسم الفضولي. الفضولي هو الذي يتصرف في مال الغير بدون ولاية له على البيع. لا، الولاية أما لكونه مالك أو لكونه وكيل أو لكونه وصي على صاحب المال، ما عنده صفة التصرف. الولاية على التصرف بالشيء أما تكون بصفة الملك أو بصفات أخرى، بتفويض من صاحب الملك هذا أو بتفويض من الشرع كالولي على الصغير. ولاية الأب مثل على صغيره مو من بتولية من الصغير أو أحد أو الدولة، من الشرع. الشرع أعطاه هذه الولاية، فهذا يقدر يتصرف ويبيع عن طريق دلال أو ما لا ذلك. نعم. قال فالبيع المذكور موقوف حسب المادة كذا ويصبح نافذا إذا أجازه صاحب المال. هذا إذا كان يعني صاحب المال كذا، أما إذا كان صاحب المال الحقيقي صغير وهذا مو فضولي يطلع ولي، مو فضولي، وإنما له ولاية. الفضولي هو الذي ليست له سلطة ولا ولاية على التصرف، هذا فضولي. مثل أي شخص أجنبي عن هالشيء هذا. وليس للدلال أجرة في ذلك لأنه عمل من غير أمر فيكون متبرعا، ليس له حق يعني لازم. شلون؟ مرة دلال هذا الفضولي. لا ها دلال نعم ما له أجرة لأن فضولي. ايه؟ ما له هو تصرف بالبيع حتى يأخذ الأجرة الدلالة. نعم صحيح. لكن إذا أكرمه من ذلك واحد على الأكرم ما أكرم عندنا كيف الكرم لا في هذا كان يوافقه على البيع يعني بالأمر الواقع يقبل بالأمر الواقع ابني يحرج ما نعرف يحرج ما يحرج وافقه صار خلص صار عمل الفضولي صحيح ومقبول إحراج ما إحراج المسألة الثانية. نعم المادة 90 و200 الأشياء المبيعة جزافا مؤونتها ومصارفها على المشتري. جزافا هي اللي ما يحتاج لها لا عد ولا كيل ولا وزن وإنما تأخذ بهذه الكمية حسب ما يراها المشتري. مثلا نعم. لو بيعت ثمرة كوم كرم لو بيعت ثمرة كرم جزافا كانت أجرة قطع الثمرة وجرها على المشتري. وكذا لو بيع أنبار حنطة مجازفة فأجرة إخراج الحنطة من الأنبار ونقلها على المشتري. الأنبار يعني الأنبار أو المخزن أو المكان المحفورة فيه الحنطة. كما لو بيعت مزرعة فأجرة الحصاد والقطف على المشتري. إيه مثل ثمر الكرم. نعم المادة قال في الشرح وكذا إذا بيع البصل أو الثوم أو الجزر المزروع في البستان مجازفة يلزم المشتري نفقة قلعه ولا يكلف البايع ذلك. أما إذا كان المبيع جزافا في مخزن فنفقة فتح بابه يلزم البائع. المادة 91 و200 ما يباع محمولا. لماذا استثنى هذه الصورة فقط؟ يأدل بيكسر على الباب المشتري السلعة بالمخزن والقفل موجود عند البائع يكسر الباب هذا لو يدفع وقال فنفقة فتح بابه في بابه فتح باب أما يحتاج غلق أو مدري إيش يعني فتشك الأبواب مو مثل لم يتم التسليم يعني اللي يفتح الباب يقول له روح يأخذ مو يعني يجيب هو حداد أو يكسر الباب أو ما إلى ذلك يعني هذا من تمام التسليم نعم ما يقدر يتسلم إلا بفتح الباب يعني التسليم هو أن يمكن البايع من له حق التسلم يزيل الموانع عنه. لكن أنا هنا يتكلم عن النفقة يعني عن نفقة الفتح لماذا لا تكون نفقة الفتح نفقة الفتح على البايع كما لو حاجة أو مضيع المفتاح أو يريد كذا يجيب حداد إلى آخره أي شيء إن كان. نعم هل يقاس عليها يا شيخ الآن مثلا إيه؟ شخص من السعودية باع لشخص من اليمن مزرعة جزافة واليمني لا يستطيع أن يدخل إلى السعودية لا يستطيع أن يأخذ إقامة ولا يستطيع أن يدخلها البتة فعلى من هنا تكون الأجرة؟ على السعودية يلا يا أبا المادة 91 و200 ما يباع محمولا على الحيوان كالحطب والفحم تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادته. هو على البايع عادة هاي كان يجري الحقيقة في بغداد كان يعني عادة يستعمل الحطب يعني ما كان أكو جيزر وطباخ نادر هاي قليلة جدا تالي صارت فكان هناك محلات خاصة يأتي أصحاب الحطب أو الشوك أو الكذا على الحمير فقط هذا يشتريه الناس، فلما يشتريها مو هو يذب الشوك في الشارع ولا هذا، لا يأمر هذا البائع هو مال هذا يوديه إلى بيته وهو يحمل الشوك وينزله داخل البيت، هاي موجودة هاي كانت. نعم. فعلي من هاي النفقة على البائع، أما هو البائع نفسه إذا كان هو صاحب الحمير والكذا أو وياه كذا أو حمال يأتي وهكذا نفقة يعني عليه. المقصود أن هذه ترجع إلى العرف. طبعا هذا هو العرف الصحيح. نعم. لكن لو تغير العرف وكان طبعا نروح للعرف. قال وكذلك الحشيش والتبن والحنطة إذا كان عرف تلك البلدة نقلها إلى دار المشتري يتبع في ذلك عرف البلد. يعني إذا كان عرف البلد نقل تلك الأشياء إلى دار المشتري يجبر البائع على نقلها إلى داره. صحيح. حسب ما يتفقون بيناتهم قبل ما يأخذ يقول البائع النفقة أنت تشتري تودي البضاعة إلى وين ما تريد، أو يقول يعني ماكو عرف لازم يتفقون على حل من الحدود. مثلا حدث البيع قبل الاتفاق وتنازع عند الحاكم، فلمن يحكم القاضي؟ ما يأخذ هو باجتهاده. نعم. هذا إذا لم يبين مكان تسليم المبيع، فإذا اشترى شخص في الأستانة فحما أو تبنا محمولا على جمل أو بغل ولم يبين حين عقد البيع مكان تسليم المبيع يلزم البائع أن ينقل ذلك الفحم إلى دار المشتري لأن العرف في الأستانة جار على ذلك. أما إذا عين مكان تسليم المبيع حين العقد فيجري في ذلك حكم المادة الماضية. طبعا لما عين المكان خلص بعد ماكو عرف. نعم. لأنه ممكن أن يشتري هذه الحمولة من الحطب لبيتي لمخزن عندي لفرن عندي فأعين أحتاج للتعيين، أما بدون تعيين فالقرينة تدل على أنه اشتراه لبيته. نعم. المادة 92 و200 أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبيعات تلزم المشتري. طبعا لأن هذا من تمام التسليم النقد، لأن هذا اللي يقوم مقام النقد، فما يتحقق به هذه القيمومة أو هذه البدلية هذا يجب تكون على المشتري. نعم. قال لكن يلزم البائع تقرير البيع والإشهاد عليه في المحكمة. إيه واحد يعني لأجل أن يثبت أنه إيه يشهد عليه في المحكمة، يعني الجهة التي يعترض بتأييدها وتعميدها مو إلا المحكمة كموظف يعمد الكتابات والاتفاقات. الآن هذا ما شو اسمه يعني اللي مثلا أنا مدين لشخص وعندي صكوك وعندي رصيد في البنك أكتب له، ما أقول يعني فرد الإجراء على البائع مدى أو على المشتري مو هيك ما يحتاج، لأن هو هذا يقوم مقامه والاستثمار الرابعين فيه. ولكن في نقطة أخرى شفنا وهي الآن حين أكتب لك الشيك على بنك آخر في حاجة اسمها مصاريف، لو كان البنك خارج البلد أنا كتبت لك شيك أنت في اليمن، كتبت لك شيك وأنا رفيجي في مصر وديت الشيك أنت في البنك، ففي مصاريف تحويل قد تصل إلى 3,000 أو 4,000. ما يأخذ ما موجود هذا هو أنا موجودة هذه. نعم. يعني على مثلا على البائع المشتري. لا ما هو على نفس المدينة يوفي. أنا كنا مثلا طلبة في القاهرة. نعم. فيكتب لنا سند أو حوالة استيل حوالة. نعم. حوالة 100 دينار عراقي. نعم. فهذه حالتي كانت تصير 100 دينار، أما تحول ابتداء في بغداد مثلا 100 دينار تساوي بالجنيه 300 جنيه مثلا. نعم. فرأس السك يكون 300 جنيه أو 100 دولار أو 100 دينار عراقي 100 دينار، فلما يسلمها المستفيد في القاهرة يروح يصرفها في البنك حسب ما تسوى. هذا هو ما موجود أي أجور ولا أي شيء. لا أحيانا 100 دينار البنك يخصم منها ما يسميه مصاريف التحويل. واحد هاي مصاريف التحويل هاي. هاي مصاريف التحويل والوكالة والبنوك تقوم بهذا وأجازها الفقهاء في ذلك على أساس هذه على المستفيد من المستفيد هذا ويأخذ منه. أنا لما ذا أحول المبلغ هو البنك يأخذ من عندي، المحول له هذا المبلغ ما يصرف في شيء. هي دي بتدخل في مصاريف الاقتراض والتصدير لما بعمل الفنادات المعتمدية، فمجمع البحوث الإسلامية جعل كل هذا على المشتري. البائع في بلده يأخذ كما قلت الثمن خالص، ليس له دخل إلا اتفقنا أن أنا لي 3000 دولار أخذ 3000 دولار لما جاء تحت الاعتماد. لا لا لا لا، يأخذ هذا الذي أنا يحول لي 3000 دولار إلى إلى إلى القاهرة. نعم نعم، يحول لي 3000. لا لا، حول أحول 3000 ويأخذ مني الأجرة التعويض. يعني أنا لا حرك، مو اللي في القاهرة. في القاهرة كنا نأخذ يعني كطلبة ندرس هناك نأخذ المبلغ كاملا. نعم. ما لنا دخل. أيوة. فالبايع هو المحول، هو يدفع الأجرة. الأجرة هو المحول. أيوة. المحول. نعم. هو الذي يدفع الأجرة. نعم. فإذا كان المحول بيعطي ثمن لبضاعة هو يدفعها هنا. هنا صحيح. نعم. هذا الذي قدر به المجامع. صحيح هذا. شيخنا قال يلزم البائع تقرير البيع والإشهاد عليه، يعني أن أجرة الشهود على البائع في جميع المبيعات. في شهود يعني بالمحكمة أو عند الموظف المختص الذي يأخذ أجرة لقاء حبس نفسه في هالمكان هو على هذا البائع. نعم. ذكرت بالمادة يعني ذكرت بالمادة الأولى 87 أن لو أن اشترط المبيع تسليم المبيع إلى مكان أن يبطل هذا البيت أو يفسد، ثم ذكر أنه يعني جاي ما يفسد بده يفسد البيع تم إدني، لكن بقى التسليم، تسليم قدر زائد هذا له نفقة، تسليم قدر زائد له نفقة، من يتحمل النفقة إذا كان هذا التسليم في مكان حين يحتاج نقد؟ هذا الكلام هنا ما له دخل بالفساد وغير فساد، من يتحمل الكلفة للتسليم؟ البيع تم صحيح كامل ليس فيه عيب، يبقى التسليم، البايع عليه أن يقوم بالتسليم، من حق المشتري طالبه بالتسليم، هاي العملية التسليم والتسلم قد تحتاج إلى نفقة، من يتحملها؟ هاي الكلام هنا بيحكي المواد كلها ويذكر لك الحالات كلها. نعم. المادة 207 ذكرت أنه لو اشترط أنه ينقل يعني قال إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكور. اي طبعا هذا صحيح. الشرح ايش يقول؟ لا يصح البيع بشرط حمل المبيع ونقله الى دار المشتري. مو هذا بشرط اخي، العرف هنا يجزم. متكلمنا العرف يتدخل فيه. التسليم والتسلم يحتاج لنفقة. هاي النفقة تتمثل بأجرة نقل من مكان لمكان، بمصاريف لحفظ الى اخره. من يتحملها؟ بيقول لك اذا العرف موجود ناخذ العرف. ماكو عرف لابد من تراضي. ماكو تراضي القاضي يحكم بما هو يراه استشهادي. كل مسألة طبعا العرف يعني العرف الصحيح له يعني قوة العمل به كالنص. بدنا نقول المعروف عرف الكلمة شروط شرطا، كما أن الشرط يعني المؤمنون عند شروطهم يراعى الشرط، شرط الواقف كذا، كذلك مسألة الثمن، ومسألة الثمن من يتحمله هو والعرف موجود نأخذ بالعرف. نعم. قال في الشرح المقصد من السند والحجة سند البيع أو حجته، ولا يجبر المشتري البائع على أن يكتب له سند أو حجة بالبيع. نعم. إلا أنه إذا كتب المشتري سند البيع وطلب من البائع أن يقرر البيع بمحضر الشهود وجب على البائع أن يقرر البيع بمحضر الشهود الذي جاء بهم لحضوره. نعم. وكذلك يجري البائع على تقرير البيع بمحضر نائب المحكمة الذي يرسل إليه لتسجيل البيع، فإذا امتنع البائع عن تقرير البيع والإشهاد فالمشتري يراجع الحاكم، فإذا أقر البائع بالبيع بحضرة الحاكم يسجل الحاكم البيع، وليس للمشتري أن يطالب البائع بالذهاب إلى محضر. وشيء ليش البائع يقوم بها؟ لأن حق المشتري أن يكون هذا التسليم صحيحا، ويكون صحيحا إذا كان البائع يملكه لئلا يظهر له مستحق، لأن يعني إذا ظهر مستحق لهذا الشيء الذي باع ينتزع من نفسه، فحفظا بحقه هو يعني قرر أمام جهة مختصة ما يقدر ينكر بعد ذلك، حفظا لحقه. نعم. قال وليس للمشتري أن يطالب البائع بالذهاب إلى محضر الشهود، كما أنه ليس له أن يطلب منه أن يسلم إليه حجة المبيع القديمة التي في يد البائع، فلذلك إذا باع شخص الدار التي اشتراها من شخص لشخص آخر بثمن معلوم وسلمه المبيع وطلب من المشتري الثمن، فليس للمشتري أن يمتنع من أن يؤدي إلى البائع الثمن حتى يسلم البائع إليه حجة البيع التي كتبت له حينما اشترى المبيع وسجلت عند القاضي. لكن إذا طلب من البائع صورة مصدقة من تلك الحجة يجبر البائع على السماح للمشتري بأخذ تلك الصورة. كلها للتوثيق، هذه على أن تكون نفقة. هذا للتوثيق، فالذي يستفيد من التوثيق أو الذي عليه أن يوثق من له الحق بالتسلم ويدفع الثمن. نعم. وإذا اشترط مثلا في بيع العقار، إذا اشترط المشتري على أن لا يسلم المال للبائع حتى يبني دارا في هذه الأرض، لا ما كوارد يصح؟ لا ما يصح الدار، يعني إذا ظهر شرط لا لا لا, لا لا لا يجوز هذا، هذا الشرط يفسد البيع ولا يصح. البيع ابني هو ليش هذا لا يقبل إلا عنك، بعتك هذا البيت بعد شهر، بعتك هذا البيت إذا وافق أخي، ما يجوز. ليش؟ لأن أصل تجويز البيع لسد حاجة، والحاجة مستورة ما نعرفها، يدل عليها إقدام البائع على البيع والمشتري إقدامه على الشراء. نعرف أنه محتاجين، المشتري محتاج إلى البضاعة والبائع محتاج إلى الثمن. فإذا تتعلق إلى شهر أو إلى إرضاء فلان، إذا أنت ما محتاج، فما يصح، ما يقبل هذا. هم الآن تجري هذه في صنعاء لأجل إذا كان لا يجوز هذا، وليس بيعا صحيحا مني. والله أنا ما أشتري منك الأرض أو كذا إلى أن أبني على الأرض اللي أريد أشتريها منك. هو لماذا يفعلون هكذا؟ أخذ وش وشون يبني يبني على؟ لا تحصل مشاكل، لا تحصل مشاكل. لا مو هذا، الأرض شون يبني عليها؟ غير يتملكها؟ إيه أي نعم. شون تقول أنا ما أتملكها أو ما ملك إياها إلا أن تبني بها؟ أنا أذكر لك يا شيخ سبب هذا في الصورة. الآن الأراضي العقارية اللي يبنى فيها بيوت، في ناس يبيعون أشياء ليس من حقهم التصرف في بيعها. الآن لازم أتأكد. فإذا جئت واشتريت من هذا. ما يخالف. لكن تتأكد أنت منه. قل لك أنا ما أتمن البيع، ما أعطيك الثمن إلا أن أبني على الأرض، مو هيك. حتى لو واحد يشوف واحد يبني يجي مو هيك. غلط، هذا كله غلط. أنا أتوثق من أن الأرض لك. أقول لك أعطيني الدليل على أنك المالك، ويقول لك ما الله ما عندي أنا دليل، وما يشتري لك خمول هذا، روح لا تشتري. لكن يحصل اتفاق بعض، لا يجوز، لا يجوز ابني هذا، غلط، هذا كله غير صحيح، غير صحيح، وتبقى الأرض صاحبها ويبقى هذا غاصب يبني على ملك الغير. كيف تصحح هذه المعاملة؟ نقول لك تبطلها أنت، لا تبني إلا أن تتأكد من أن هذا المبيع الأرض هي ملك لصاحبها. أحيانا لا يلزم يا شيخنا، لا يلزم أن يبني بيتا، يأتي يحفر يبني شيء كذا. أقول لك إلا يتأكد يا أخي، أنت ما واثق منه، شاك فيه، شاك فيه، تتأكد منه، يبرز لك في السند أو يسموها بصيرة هنا، يتأكد من هاي البصيرة مالته. وإذا هذه البصيرة قد يكون مع غيره، ما يخالف، تتأكد راجع القاضي هالشين قموالي وألاحقك، تتأكد بصورة من الصور القانونية المعترف بها، ما عنده هيك قابلية تتركه، خلص جنونك هذا شيخنا. الفرضيات لا، الواقع هذا شيخنا ليست أدري، واضحة بسيطة يا أخي. هل ذا يشتري أرض قبل أريد أبني عليها، قبل ما أبني وقبل ما يتم الصفقة أتأكد من أنها ملك لك. شلون أتأكد؟ أقول له أعطيني بصيرة، أعطاني إياها، أشك بها، أقول هاي مزورة، أروح وين أقدر أثبت أنها مزورة؟ أرجع التشهير العقاري، هاي البصيرة بهالرقم، هل هناك بصيرة أخرى عليها؟ يعني أسرق الطرق التي توصلني إلى التأكد من أن هذه الأرض لك. هاي ومنذ نحكي على الطرق اللي تخليك تتأكد. شيخنا حضرتك في المادة أنت تتكلم على مصاريف تسليم المبيع، وتكلمنا على حمل السفينة. في العصر الحديث الشحن والتفريغ في الاستيراد. إيه الشحن والتفريغ؟ في الاستيراد، أن أنا أشحن السفينة وبعدين أفرغها. شحن السفينة من مصدر السلعة وتفريغها في بلد البيع. إيش بيها شنو؟ على من؟ على من تكون هذه؟ ولا العرف هذا؟ على العرف. العرف هو عادة بضاعة لما أنا أشتريها من لندن. نعم. يوصلوا ليها إلى الميناء. من على من هو البايع هناك يوصل ليها، وذلك التأمين هاي نعم. يأخذ أنه تصل إلي إلى ميناء الحديدة نعم. على البايع خلاص من وصلت إلى الميزان حتى تنتهت التفريق كل على المشتري. يا شيخ اليوم يكتب هكذا سعر السلعة كذا الشحن كذا هكذا يكتب في العقود تفصيلا. نعم مثل النفقات والزيادة والشحن عليها من للتوضيح لمنع النزاع لمنع النزاع. حتى بيأتي في بعض الأحيان ويقولوا الشحن إما على البيع وإما على المشتري. يعني أحيانا يقول أنت عايز السلعة مع الشحن. لا أخي لا مو تختلف أخي. أشتري بضاعة من لندن أما أشتريها بلندن وأنا أقوم بشحنها أنا من مكانها في لندن وكلاء شحن كثيرين أتفق وياهم. أو أشتري البضاعة من لندن واصلة إلى ميناء حديدة توصل إياها هذا أيضا اتفاق. يبقى التفريغ من ميناء الوصول من يقوم به عادة يقوم به المشتري مو اللي باع إياها بلندن. لا هذا طيب كلامه هو في الشرح هو الصحيح لأنه هو قال إن تفريغ السلعة في المادة 289 قال أجرة الكيال للمكيلات والوزن تلزم البائع وحده. وبعدين لما جه قال لا هذا مو تسليم ابني. لما انا اقول لك مخزن فيه 100 طن حنطه نعم انا بدي اشتري 10 طن حنطه يقول لي البائع روح انت جيب كيال يوزن لك. لا هو يفرز لي 10 طن فرزها يقول لي تعال اخذ سلم معك. عرفت هذا على البائع. اما اذا هي مفرزه وموجوده فالتسليم هو نفقات التسلم على المشتري. مظلوب في الشرح حضرتك تقرأه. نعم. إذا باع شخص حل سفينة حطبة كل قنطار بعشرين قرشا فأجرة تسليم القنطار تلزم البائع. يعني أنت تفرض لي أن السفينة بها 20 قنطار هذا ذلك قنطار واحد فمو أجيب واحد لا يفرض لي لا البائع يفرض لي قنطار قد هذا القنطار تعال سلم. إلا أن العمل في زماننا جار على أخذ الأجرة من المشتري حسب النظام المخصوص. إيه ما لا يقول لك أكل عمل العمل جاري عن العرف حسب النظام الذي بناه على العرف. هذا إيه؟ العرف هذا كل يعني جاري. العرف تغير يقصدون يعني الكلفة مثل ما قلنا ما التسجيل العقاري وكذا العرف هالشكل يجوز اتفاق على ما يخالفه. قد يأتي نظام يأسس القاعدة النظامية مبنية على العرف ها؟ نعم. فصار النظام واجب الاتباع صار واجب الاتباع وإن كان أساسه هو العرف. نعم. قال الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع. نعم. المادة 93 و200 المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري. هاي قاعدة مهمة. نعم. لأن المبيع قبل أن تسلمه إلى المشتري تبقى لك له فيه صفة. المشتري لم تتم ملكيته والبائع لم يتم نزع الملكية منه لأن عنده قبضة. فإذا هلك هلاك يكون على البائع. نعم. لماذا رجح هنا على البائع؟ مبعدة بيجي يا ابني. المشتري غير السلمة هو كما قلت في علاقة للمشتري به وعلاقة للبائع. إيه علاقة البائع أهم من بيده. لأنه مازل. إيه. قال وكذلك إذا تلف المبيع في يد من سلم إليه المبيع باتفاق الطرفين ليحفظه إلى أداء الثمن فلا يترتب شيء على المشتري بل ينفسخ البيع ويعود الضرر والخسارة على البائع. يعني أمين أنت اشتريت مني سيارة والسيارة ودعناها عن شخص ثالث حتى سلمت إياها بعد ما أنت سلمت الثمن وهلكت فالمشتري ما يتحملها. وإن كان بأمر المشتري مثلا هم باتفاقهم مو بأمر المشتري باتفاقهم هم اتفقوا على أن تكون عنده فلان. حتى طب لو قال أنا أعطي هذا المبيع عند فلان فقبل البائع. لا هذا لا المسألة تصير غير شكل. إذا أنا اشتريت السيارة هذه وما عندي الثمن لكن تنازل عن حبس المبيع بيده قال نعم يعني لك هذا شو وقت صار كأنه بيع بآجل البيع تم. فإذا قال تودع عند فلان يصير هلاك على المشتري لأن تم البيع هنا لأن صار بمنزلة بيع آجل والبيع الآجل ما يشترط فيه تسليم الثمن ولا يحق لأنه ما يصير بيع آجل ولا يحق للبيع حبسه ما يحق للبيع حبسه. نعم صح. قال وكذلك إذا تلف المبيع في يد من نعم من سلم إليه المبيع باتفاق الطرفين ليحفظه إلى أداء الثمن فلا يترتب شيء على المشتري بل ينتسخ البيع ويعود الضرر والخسارة على البائع. تمام، لأنه المشتري ما تملكه. نعم. ما دفع الثمن. سواء أكان المبيع منقولا أم عقارا. صحيح. لأن المبيع ما لم يسلم إلى المشتري فهو في ضمان البائع. سواء اتفق الطرفان على أن يعود الخسران في ذلك على المشتري أم لا، وسواء أكان البيع باتا أم مشترطا فيه الخيار للبائع أو للمشتري، فكما أنه إذا تلف المبيع كله قبل قبضه تعود الخسارة على البائع، فكذلك لو تلف بعضه تعود الخسارة فيه على البائع. كما سيتضح. نعم. قبل تسليم المبيع إلى المشتري لعدم تسلمه الثمن فيكون الخسارة على البائع، أما في البيوع الآجلة الثمن آجل فهنا يصير التسليم واجب على البائع، ما يجوز، ما له حق الحبس. فإذا هلك عند البائع يكون هلاك عليه أيضا، لأن حبسه بغير وجه حق. لو تلف بعضه هل ينفسخ البيع على كذا؟ طبعا ينفسخ البيع أو ينفسخ بقدر إذا كان يمكن تجزئته. نعم. قال ولا يترتب على البائع ضمان باستهلاكه للمبيع، مثلا إذا باع شخص مالا له يساوي 10 دنانير ذهبا ب6 وندم على ذلك فاستهلك المال، فليس للمشتري أن يضمن البائع 10 دنانير قيمة هذا المال، لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن وبهلاكه يسقط الثمن، فلا يجوز مع ذلك أن يكون مضمونا بقيمته لأنه لا يجتمع ضمان الثمن وضمان القيمة. فعلى واضحة. نعم. هذه بعتك عن السلعة هي قيمتها تسوى 10 دنانير، بعتك إياها بستة، فقبل ما سلمني إياها هلك المبيع، فما يجي المشتري يقول له أنت أنا أضمنك القيمة 10 وأعطيك 6، لأنه هي قيمة المبيع 10 واتفقنا على الثمن 6 أعطيك 6 فقط، فلما قيمت 10 إذا أضمنك هم 4، لأنه ما يصح الضمان معي. تقول لك القاعدة لا يجتمع ضمان الثمن وضمان القيمة. تمام. فعلى ذلك إذا كان البائع قبض ثمن المبيع وجب عليه أن يرده إلى المشتري، وإذا لم يقبضه فليس له أن يطالب، لأنه قبض الثمن وما سلم المبيع، فلازم يضمن إلى المشتري يرجع له بالثمن اللي اتفقوا عليه بقبضه من المشتري وهو 6 دنانير، مو يمطي 10 دنانير القيمة. نعم. هل يستطيع البائع عند حبس المبيع أن يفسخ البيع؟ لا ما يقدر يفسخ. لكن يأكله فيفسخ. لا ما يفسخ البيع، هذا إلى حق الحبس، إلى حق الحبس لهذا حبس المبيع ما لم يؤدي الثمن، فإذا طال هذا المدة مثلا يقدر ينذره حتى يقول لك تسلم منه، لأنه أنا ما أقدر أبقي عندي مدة طويلة، يمكن هاي مسألة أخرى تصير. نعم. يعني بهذا أنه يستطيع أن يفسخ المبيع بالفعل وليس بالقبض. مو يفسخ ابني، عادة لما بيبيع هو نقلا مو بيع عاجل، الثمن يجيبه يمكن ما يذهب إلى بيته، يمكن ما يسحبه بالمصرف، المصرف معزل، البيع صار يوم جمعة والجمعة معد، أكو يعني تأخيرات معتادة مقبولة، فإذا جاوزت المقبولية يقدر هنا ينذره حالا او بفوتنا اذا انت ما هذا افسخ البيع. في هذه الاثناء يا شيخنا يبقى هلاك على البايع، في هذه الاثناء خلال المده المقبوله الهلاك يكون على البايع. ايوه في هذه. اما اذا هلك بعد انذاره ولم يستلمه يقدر يفسخه هو، يبقى هو ويبقى البيع ناف، يعني المبيع في ملك البايع ما لم يتسلم الثمن. ما اما اذا سلم الثمن خلص هذا بعد هو صار يصير على البايع، اذا ما لم يسلم يقدر يفسخه اذا مضت المده المعقوله للتاخير. طيب في هذه المده المعقوله يا شيخنا تصرف فيه البايع، استهلكه، باعه من قبل ما سلمه، قبل ما سلم الثمن، قبل ما يسلم. نعم يقدر هذا لانه ينفسخ لانه ما تم البيع، لكن لا يستطيع ان يفسخه بالقول فقط. لا لا، ما دام موجود يقدر يستأخذه منه، ما دام ما مضت المدة المعتاد التأخر فيها. قال وتلف المبيع قبل القبض له 5 صور. نعم. الصورة الأولى أن يكون بآفة سماوية، الصورة الثانية باستهلاك البائع له، الصورة الثالثة أن يكون المبيع بهيمة فتهلك نفسها. بهذه الصور هاي ثلاثة. إيه؟ في لهذه الصور الثلاث المذكورة ينفسخ البيع ويسترد المشتري الثمن من البائع إذا كان قد دفعه إليه. طبعا. ليش؟ لأنه مو بيده، يعني الهلاك لم يكن بفعل من البائع. بآفة سماوية. الحالة الثانية شنو؟ استهلاك البائع نفسه. استهلك البائع نفسه، هذا كان له فسخ. نعم، هاي بحالة إذا كان الحقه بالآفة السماوية. والأخرى بهيمة أهلكت نفسها. أهلكت نفسها، مثلا فرد عنز أو كبش، نطرح وحدة وقتله. أو هو نفسه تردى في بئر أو حفرة. نعم. فهلك. نعم. قال: ويتفرع على هذه المادة المسائل الآتية. يا شيخنا، هذا الكلام بناء على القول بوضع الجوائح كذا؟ إيش؟ هذا الكلام؟ لا لا، ما له علاقة بوضع الجوائح. نعم. يعني أن يتلف بآفة سماوية. واحد لها شبه ليها يعني. نعم. قال: بهذه الصور الثلاثة المذكورة ينفسخ البيع ويسترد المشتري الثمن من البائع إذا كان قد دفعه إليه. ويتفرع على هذه المادة المسائل الآتية: واحد، إذا تلف المبيع عندما وضع المبيع عنده لحفظه إلى أداء الثمن. إذا تلف المبيع عندما وضع المبيع عنده لحفظه إلى أداء الثمن، ينفسخ البيع وتعود الخسارة على البائع. تمام، مرت علينا هذه. نعم، لأن هذا الموكل بحفظه إنما يحفظه لأجل البائع. فتكون يده كيد البائع. صح. طيب يا شيخ، حفظه حتى ما يسلم المشتري قبل أن يسترد الثمن. فإذا هذا الحفظ كان لمصلحة البائع. حفظه بأجرة، حفظه بأجرة، ثم هلكت عند حسب ما يتفقون، وإذا ما كنت اتفاق تكون الأجرة على البائع. وحتى إن هلكت؟ لا، الهلاك على من يكون؟ الضمان الهلاك يكون على البائع. ويعطي الأجرة. طبعا هو حفظه له، وهلك إذا كان والشخص الثالث يعتبر أمين، والأمين لا يضمن هلاك ما اؤتمن عليه إذا لم يكن منه تقصير ولا تعدي. أما إذا هلك بالتقصير منه وتعدي فما يكون أمين، ينزل منزلته وغاصب عليه الضمان. مثال ذلك: إذا اشترى شخص مالا من آخر وقال للبائع قبل قبض هذا المال: سلم المال إلى فلان ليحفظه حتى أؤدي الثمن إليك. فامتثل البائع وتلف المبيع في يد من سلمه إليه، ينفسخ البيع وتعود الخسارة على البائع. هنا هم تنخسر على البائع. ثانيا، ليش؟ مع أنه الإيداع كان بأمر المشتري. تمام. أمر المشتري هذا ما ملزم للبائع. وإنما هذا الأمر قد يكون فيه مصلحة للبائع. لأنه يراد به حفظ المبيع إلى أن يستغل من البائع الثمن. ولو لم يكن له مصلحة فيه ورضى لأظهر عدم رضا. فلما رضى كأنه هو أيضا وافق على ذلك ابتداء. ثانيا، إذا أراد المشتري قبض المبيع قبل دفع الثمن فأبقاه البائع في يده حتى يدفع المشتري إليه الثمن، فدفع المشتري جانبا من الثمن، ثم سرق المبيع بعد ذلك من البائع، فالبيع ينفسخ ويكون البائع مجبرا على رد ما قبضه من الثمن، فضلا عن أنه لا يجوز له أن يطالب المشتري ببقية الثمن. واضح. يرد ما سلمه لأنه هلك، ولا يلزم بدفع بقية الثمن لأن هذا هلك المبيع. ثالثا، إذا اشترى شخص صابونا وقبل أن يقبضه خلطه البائع بنوع آخر من الصابون بدون إذن المشتري، ولم يبقى سبيل إلى تمييز ما اشتراه مما خلط به. لأن خلط المبيع على هذا الوجه بمنزلة الاستهلاك له ومبطل للبيع. صحيح. يكون فسخ يعني. ينفسخ. لكن هنا قالوا مبطل وليس فسخ. نفسي معنى يعني البيع لم يعد له وجود يعتد به. نعم. أقصد الفسخ قد يصحح ولكن الباطل لا يصحح. لا، والفسخ أيضا إذا بالهلاك مثلا ينفسخ البيع، ما ذكر هلاك. بالهلاك يقدر يرجع. نعم. رابعا، إذا اشترى شخص من آخر بهيمة مريضة وقال للبائع لتبقى هذه البهيمة عندك فإذا تلفت فعلي، فتلفت فتلفها على البائع. نعم. عجيب. يعني أن القاعدة ليست على العرف، وإنما القاعدة لها نصوص هكذا. لا لا شو أقراها مرة إذا اشترى شخص نعم من آخر بهيمة مريضة وقال للبائع لتبقى أو لتبقي هذه البهيمة عندك فإذا تلفت فعليا هذا كلام المشتري نعم فتلفت فتلفها على البائع لأن هنا إلزام ما لا يلزم يعني ليس عليه إلزام شرعي في هذه الحالة فكلامه لا قيمة له لأنه ما دام المبيع بيده بيد البائع بيد البائع والظاهر هنا في هذه المسألة في هذه الحالة ما تسلم الثمن كاملا ما تسلم الثمن هنا ظاهر من هذا المثال وصياغته أنه اشترى البهيمة وقال لك خليها عندك أمانة موكي فما ذكر إذا قل رزقك الثمن لكن يفهم من الهلاك يتحمل البائع وقبل ما يجيب للثمن أو قال له إذا أنا أشيلك بالثمن فهلكت على البائع لأنه ما تملك المشتري ولا تدخل في ملكه لا سلم هي البائع ولا أدى الثمن نعم فإذا كان قد سلم الثمن فإذا كان قد سلمه الثمن وطالبه بالتسليم فامتنع فالهلاك على البائع أما إذا سلمه الثمن ولم يطالبه بالتسليم فهلكت فالهلاك أيضا على المشتري لأن البائع يكون في الحالة أمينا أمينا نعم خلاص نعم. سادسا خامسا إذا اشترى شخص من آخر بقرة مريضة من المرعى وقبل أن يقبضها قال للبائع أوصلها إلى دارك أوصلها أوصلها إلى دارك دار البائع مو أوصلها إلى دارك وقبل أن يقبضها قال للبائع قال للبائع نعم أوصلها إلى دارك وسأحضر بعد إذن لأخذها فإذا نعم تلفت فعلي نعم فتلفت في يد البائع فتلفها عليه أي على البائع مثل الحالة الأولى نفس مثل الحالة الأولى نعم يفهم منه أنها قبل ما يعطيه الثمن نعم نعيدها يا شيخنا نعيد القراءة التأمل خمس إذا اشترى شخص من آخر بقرة مريضة من المرعى وقبل أن يقبضها قال للبائع أوصلها إلى دارك وسأحضر بعد إذن لأخذها فإذا تلفت فعلي فتلفت في يد البائع فتلفها عليه على البائع على المشتري لأنه يعود إلى المتكلم يعود إلى أقرب مذكور إلى المتكلم من خامسا إيه؟ إذا اشترى شخص من إيه؟ آخر بقرة مريضة من المرعى إيه؟ من يعني من مكان إيه؟ الرعي نعم. وبعد وقبل أن يقبضها إيه؟ قال للبائع إيه؟ أي قال المشتري للبائع إيه؟ أوصلها إلى دارك إيه؟ وسأحضر بعد إذن لأخذها نعم. فإذا تلفت فعلي على المشتري صح هذا يقول ليش لأن يقول قبل قبضها فكلمة قبل قبضها تدل على أن المشتري قد أدى الثمن وصار مسلط على قبضها فقال له هذه خليها عندك يعني كأنها تملكها ودخلت في ملكه لأنه تم البيع وسلم الثمن وده يطلب من البائع أن يوصلها لبيته قبل البائع ذلك فصار أمينا بهالقبول هذا فإذا هلكت فالهلاك لا يكون على الأمين وإنما يكون على المالك صحيح على المشتري تكملة الكلام شيخنا إيه؟ قال فإذا تلفت فعليا فتلفت في يد البائع فتلفها عليه على المشتري على القائل الذي يتكلم إيه على المشتري صح شيخنا ما هو من حس الضمان للمحق المشتري يكون بعد القبض يعني لا يضمن المشتري المبيع إلا إذا قبضه فإن لم يقبضه فهو ما زال في ضمان البائع هو في ضمان البائع قبل ما يقبضه زين عدم القبض إلى حالته نعم. قبل ما يسلم الثمن فالهلاك قطعا على البائع لأن أخي لأنه ما لم يؤدي الثمن يبقى المبيع في ملك البائع لأن له حق الحبس نعم. إلى أن يستوفي الثمن فإذا سلم الثمن وبقي المبيع بيد البائع ينظر فإن طالبه المشتري بالتسليم فامتنع البائع يكون بحكم الغاصب نعم. والغاصب لا ينجو من الضمان إلا إذا سلم المغصوب ما تحت يده فإذا هلك قبل التسليم يعني قبل تسليم المبيع إلى المشتري الذي صار هو المالك فالضمان على من؟ على البائع صحيح. على البائع لأنه سلم نعم هذا أما إذا لا يعني تركه بيده، أما بقوله ابقه عندك أو وصل للدية حتى أخذه منك أو تركه مدة طويلة يفهم منه هو الذي قصر في التسلم فهلكت، فالهلاك يكون على المشتري لأن سلم الثمن. نعم شيخنا، القاعدة هنا كلها تتكلم على ضمان البائع المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، فكيف جعلتم هذه الصورة الخامسة يضمن المشتري فيها مع أن الصور كلها المذكورة أمثلة لضمان لإبقاء الضمان على البائع؟ فبامه إحنا نفهم من سياق العبارات المسوخة عيدة مرة ثانية للعبارات، يعني على القواعد اللغة العربية أن الضمير يعود بشوفة بقراها مرة ثانية. خامسا، إذا اشترى شخص من آخر بقرة مريضة من المرعى قبل هذا، أقرأ المادة قبلها اللي قبلها أم بها مرض ومذيكين مريضة أربعة لا قبل هذا قبلها مباشرة بهذه الصور، لا مش أربعة أربعة، إذا اشترى شخص من آخر بقرة من آخر بهيمة مريضة هي هذه نعم، وقال البائع وقال إيش؟ وقال للبائع للبائع لتبقي هذه البهيمة عندك ليه؟ فإذا تلفت فعليا، فتلفت فتلفها على البائع، تلف على البائع نعم زين خلاص. هذه الصورة الرابعة، تلف على البائع، ليش صار التلف على البائع؟ نعم نفهم حتى لهذا، هو اشتراها وقال له خليها عندك، الظاهر وإذا تلفت تتلف على البائع، الظاهر ليش صرت تلف على البائع؟ يعني بقيت في ملكه مو تمام؟ بقيت في ملكه، شلون بأي حالة تبقى على ملكه؟ إذا لم يسدد المشتري الثمن فبقيت مملوكة له، فإذا تلف المملوك، إذا تلف الشيء الذي أملكه أنا عندي على من غير أنا أتحمله، ولا يزال هو مملوك لي، اختلف عليه. أنا. هذا هيك مفهومه. المادة الأخرى تقول الخمسة. الخمسة. أي شيء يتحقق القبض؟ هل بدفع الثمن؟ لا، دا أريد أفهم القاعدة هذه. اشتراها دا يقول مو. مو اشتراها دا يقول اشترى بهيمة. اشترى بهيمة. بلا يتكلم، لا سلم ثمن ولا ما سلم ثمن. ظاهره أنه لم يسلم. اسمع ما هذا. بعد كمل خمسة، إذا اشترى شخص لا هي المادة ما اشترى بهيمة، إذا اشترى بهيمة مريضة نعم، وقال للبائع لتبقي هذه البهيمة عندك فإذا تلفت فعليا فتلفت فتلفها على البائع الظاهر نسأل متى يكون هلاك المبيع يتحمله البائع؟ ما هي الحالات إذا لم إذا يبقى المبيع في ملك البائع؟ متى يكون المبيع في ملك البائع؟ إذا لم يتم يكون تسليم. أما إذا لم يسلم من المشتري الثمن لذلك له حق الحبس، حق الحبس متمام نعم. فإذا لم يسلم المشتري الثمن وهلك المبيع بهذا فيتحمل البائع نعم. بهالقرنة بهالمفهوم عرفنا أن هاي المادة ينطبق عليها ما نقول وهو أن الهلاك يكون على البائع خلص. المادة البراهة اللي براها، إذا اشترى شخص من آخر بقرة مريضة إيه؟ من المرعى يعني وقبل أن يقبضها إيه؟ قال للبائع أوصلها إلى دارك إيه؟ وسأحضر بعد إذن لأخذها إيه؟ فإذا تلفت فعلي إيه؟ قال فتلفت في يد البائع إيه؟ فتلفها علي فتلفها على من؟ علي البائع تمام، لأنه ما صار قبض، بعثها في المرعى بعد بالمرعى ما قبضها، هذا وما مسلم الثمن اصلا هنا ايضا، فيتحملها البائع خلاص. اما لو سلم الثمن هنا متى يذكر هذا الحاله؟ اما اذا سلم الثمن ثمن المبيع كاملا للبائع فشنو هالحاله بالتسجيل؟ صار المشتري مالكا وصار واجبا على البائع تسليم المبيع نعم. فإذا امتنع عن التسليم متى يعتبر ممتنع؟ إذا طالبه المشتري بالتسليم فامتنع، أو مرت مدة يعني قصر المشتري في التسليم غيب نفسه ما جاي طالبه وهلكت بعد مضي هذه المدة، فالهلاك عليه من يكون على المشتري. هاي المسألة نعم. يعني إذن فالمسألة مربوطة بتسليم الثمن كاملا، بالتسليم الصحيح الذي يخرج المبيع من ملك البائع نعم. هاي المسألة نعم. يظهر أن هاتين الحالتين إيه؟ هاتين الحالتين. فهذا مثل الأولى مثل البهيمة المريضة. نعم. مثل البهيمة المريضة. نفس الشيء. وإذا لم تكن مريضة. ماذا لازم مريض؟ هو جابها للتمثيل يعني بأنه راح تموت تمام. ما يقول لك احتمال هلاك فوارد يعني. يعني لأنه مريضة وماتت يعني مو صحيحة. يقول لك شلون ماتت صحيحة؟ يعترض علينا محمد الزنداني يقول شلون بوقرة سمينة وتموت بلا يوم. جبهة شرية من الشرايين. شيخنا هل الضمان لا يضبط إلا بالملك؟ لا عدة أشياء بالتقسيم بالإطلاق بالتعدي بالغصب. نعم. أسباب الضمان كثيرة قبل القبض حتى إن سلمت المبلغ كاملا للبائع ولم أقبض فهي في ضمان البائع. أنا سلمت المبلغ كامل للبائع أو اتفقت معه على أن لا أكيد شوف أخي. نعم. هي مو لا لأنه تحقيق العدالة. نعم. وتحميل المقصر الضمان. أما واحد ما مقصر. نعم. قائم بما يجب عليه ما أني أظنه. زين شلون نعرف هذا مقصر ما مقصر؟ هذا إلى حق ما إلى حق؟ توجد هاي الضوابط. أنا لما أشتري هاي السلعة شنو الواجب؟ أسلم السلعة ثم أقبض الثمن. نعم. مو صحيح؟ صحيح. فأنا ما مطلوب مني أسلم السلعة قبل ما أقبض الثمن، فقبل تسلم الثمن تبقى في ملكها. فإذا هلكت قبل تسلم الثمن والبيع هو حال مو آجل. نعم. مو آجل هذا شرط. لأن لو بيع آجل ما لي حق أحبسه. لأن إذا مطلوب أن أسلم هذا مو بيع آجل صار. فإذا أنا بعته بيعا حالا وامتنع المشتري أن يسلم فالملك يبقى بيدي، فإذا هلك يهلك عليه. كلامك صحيح. خلاص انتهى. زين حالة ثانية. الحالة الثانية المشتري سلم الثمن إليه. نعم. صار مالكا. نعم. وصار واجبا على البائع المبادرة للتسليم. صحيح. فإذا لم يسلم ما كان يعرف هذا لم يسلم امتنع عن التسليم، متى يكون ممتنع؟ المشتري يقول له هات البضاعة أسلمها، يقول له ما سلمت إياها. ممتنع ولا ما ممتنع؟ ممتنع. ممتنع. لا اسمع أخي، صار ممتنع. فإذا هلكت فالهلاك على البائع. على البائع هنا أيضا. يعني البائع. الحالة الأخرى سلمت كان الثمن هذا. المشتري ما سلم ما طالبني بالتسليم. البائع ما خليها عندك هذا يحفظها. مضت المدة المعقولة للتأخير. مو هيجي بيدور عليه ما موجود. غيب نفسه. ما أدري إيش كذا. يعني تجاوزت المدة فهلكت. فالهلاك على المشتري وليس على البائع. جميل جدا. هذه الثلاث حالات متفق عليها. هناك حالة رابعة. وهي الحالة الرابعة أن تمر مدة جرى العرف بأنه للمشتري أن يتأخر فيها كأن يذهب فيحضر آلة النقل. اسمع فهلكت هذه لا محل. أو للمشتري عذر في عدم. اسمع أخي الله يحفظك. المدة إذا تجاوزها المشتري في التسلم. نعم. التجاوز أما يكون بوجب شرط. نعم. كان يقول اشترط ولي الخيار او اشترط تسلمها بعد شهر. نعم. فاشترط معقول. صحيح. لانه بالخيار يجوز الشرط. نعم. الحالة الثانية اذا صار التأخر في الحالة هذه ليس بتقصير منه. صحيح. وانما لعارض يعني معتاد او معروف او كذا ليس بالإمكان. مثلا قطعت الطرق صار منع تجول فلوسه في الشيء المعقول. أي من اللي يثبت؟ المشتري يثبت. المشتري يثبت. فإذا كان هناك عذرا بالتأخر وهلكت يكون الهلاك على البائع. أما إذا مضت المدة ولم يكن هناك عذر مقبول شرعا فهذا الهلاك يكون على المشتري. يبقى مسألة العذر مقبول غير مقبول بتقدير القاضي هذا. نعم. نعم. سادسا إذا اشترى شخص محلبة لبن فقال للبائع قبل قبضها أوصلها إلى داري، فوقعت المحلبة من يد البائع وتلف اللبن فاتلف على البائع لأن القبض لم يقع. لم يتم القبض. هنا أيضا نفهمها. هنا نفهمها كأنه الثمن ما سلمه. ما سلمه. نفس الحالة القبل. أو سلمه الثمن وطلب منه هذا الشيء وقابل الرضا بذلك ولكن قصر في ذلك يكون عليه. التقسيم، لكن الظاهر هنا الثمن مثل لمية. نعم نعم، وهنا هاي القضايا يعني معرفة تفسير العبارات ودلالاتها ونطبق وياها العرف بيش يجري حتى نعرف الحكم الصحيح. نعم. إيه؟ مثلا يعني دلوقتي مثلا في هذه المسألة بتاعت المحلبة، البائع أخذ الثمن وهو يعطيني المحلبة، فوقعت من يدك على من تكون؟ هنا إذا هو اللي وكل المشتري ولم يقصر في نقلها فيكون الخسارة على المشتري. أما إذا ما سلم الثمن فتبقى المحلبة في ملك البائع. إذا سلمت الثمن ولكن يعطيني إياها، البائع يعطيني إياها، وقعت من يدك لأي سبب، إيده اتعشت واحد، لا أخذ اسمه مو اتعشت اسمه. إذا أنا سلم المشتري الثمن ثم طلب من البائع أن ينقل له المحلبة إلى ذلك، فصارت المحلبة بيده يد أمين، فإذا هلكت الأمانة بيد الأمين بدون تعدي ولا تقصير فالضمان لا يكون عليه، يكون على المالك. أما حدث منه تقصير أو حدث منه تعدي، هاي مسألة وقايع يقدرها القاضي. احنا نقول إذا هلكت بدون تعدي ولا تقصير فلا ضمان عليه، إذا هلكت بتعدي وتقصير فالضمان عليه. كيف يتحقق التعدي، كيف يتحقق التقصير، حيث يسمى تقدير وقائع، وتكييف الوقائع راجع للقاضي الموضوع. ممتاز. بس هاي دائما القاعدة الشكل. نعم. الآن يا شيخنا هو نعم. يسلمه، أنا حضرتك بتسلمني أنا أسلم لك. هذه مو تضرب، تضرب لي أمثلة. إحنا مو جايين لضرب الأمثلة. لا نفس القاعدة أخي. نقول إذا سلم الثمن صار المالك للمحلبة المشتري، وعليه أن يقبضه. هو رأى عرض على البائع على أي واحد، قال له خذ هذا وديها إلى بيتي. مو هكذا؟ إذا كان قد دفع الثمن كأنه صار تبرع وصار أمينا. أمين هو الرضا. هذا إذا كان قد سلم الثمن، حتى نعرف شنو الحكم. سلم الثمن ثم قال له وصلها لبيتي، فصارت المحلبة بيد البائع، شنو يد أمين. صحيح. الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. التعدي هو أن يستعمل الشيء في غير ما وضع له، كفرت تركبها أو سيارة تستعملها أو إلى آخره. التقصير هو أن تقصر ولم تقوم بالحفظ اللازم المناسب للشيء الذي أتمت عليه. هاي القضايا قصرت أو اعتديت يقدرها القاضي. إحنا إذا نضرب أمثلة قد ما يأخذ بها القاضي، ما يعتبر تقصيرا مسألة تكييف وقائع، وتختلف باختلاف هذا. مثلا أعطيتك سيارة، شخص خلاها بالجراج، هذا ما قصر بحفظها، واحد خلاها بالشارع، يجي القاضي يقول لك هذا مو حفظ، الآخر يقول لك لا حفظ، لأن جرت العادة بأنه يجوز أن توضع سيارات بالشارع، أو هذا الزقاق ما يخرج، أو أخذ المفتاح، أو خلالها زنجير ما تتحرك. يعني هاي كيف القاضي حسب الظروف، بس احنا في الحكم. إذا هلكت الأمانة بتعدي وتقصير بما يعد تقصيرا وتعديا فالضمان يكون على هذا الشخص الذي سويناه أمين. أما إذا هلكت بدون تعدي ولا تقصير، كما لو هلكت بزلزال أو بخسف أو بنار أو من ذلك، فلا ضمان عليه. هذه أضربها أمثلة قد لا يعتبرها القاضي، أن النار هذه هي يعني ما تمنع أنه اللي يبقى أمين. هاي مسألة تقدير ثم تكييف وقائع. فهنا قاعدة قانونية وهي شرعية أيضا، لقاضي الموضوع له حق تكييف الوقائع. ومعنى تكييف الوقائع، هل هذه الواقعة سرقة أم لا، غصب أم لا، حرابة قطع طريق أو سرقة عادية، هاي تكييف وقائع. لكن الحكم الذي رتبه على الواقع بعد تكييف هذا يسمى حكم قانون، يخضع للتمييز. فإذا قال كير قال هذه سرقة، ثم يطبق عليها عقوبة الحرابة، قال هذا أقطع إيده ورجله من خلاف، إيد يمنى ورجل يسرى، هنا خطأ في تطبيق القانون، لأن طبق عقوبة الحرابة على السرقة، هو كيفها سرقة، لازم يطبق عقوبة سرقة، مو عقوبة هذا خطأ في تطبيق القانون، هذا يخضع للتمييز. أما تكييف الوقائع هذا من حق قاضي الموضوع. فهنا المسائل أيضا تمشي على الطريق. فالمحلبة هذه إذا كان قد دفع الثمن فصار المشتري مالكا، وقوله خذ المحلبة أوصلها للبيت وأنا أخذها منك أراد منه أن يكون أمينا، مثل ما أقول لك أخي هاي كتب يمك لما أروح أني أتوضى وأتي صرت أمين بمجرد التمام، ما رديتها ما رفضت صرت أمين. الأمين نطبق عليه أحكام الأمانة. وهلكت هاي الشيء اللي اشتريته ننظر هل هلك بتعدي وتقصير أم لا، إن كان بتعدي وتقصير يضمن، دون تعدي وتقصير لا يضمن، هاي في حالة دفع الثمن. الحالة الثانية أنا قلت لك خذ المحلبة ما دفعتك الثمن وانت قبلت لأي سبب كان، ما لازم الدافع لك، وهلكت تهلك عليك لأن لا تزال ملكك، سواء هلكت بتعدي وتقصير أو بدون تعدي وتقصير. واضح أم لا؟ نعم. يا شيخ انت تقول هذه تفسيرها ذلك يقول أن المشتري عندما يعني قال ذهب بها إلى البيت الأمانة ما تصح قبل أن يقبضها المشتري، بدل الوديعة إذا أودعها إلى البائع. مو أنت طايع بابا شنو طايع؟ البائع عندما لا هو أمين يقول الأمانة هذه عندك ما تصح قبل قبض المشتري. أقول لك عنده قبضها وما قبضها صار تسلم. القبض هو قد يتحقق بإزالة المانع من أن تقبضه. أقول لك هذا بعتك هالشيء، أقول لك هذا أنت قاعد أكو مانع تقبض هذه الطاقية؟ ها؟ لا ما مو إلا جيب إيدك، أقول لك جيب إيدك خليه ما خذ هاي صبغتها. لا القبض هو قد يكون يعني بجد رفع المانع والحائل من التسلم، وهذا يختلف باختلاف الأشياء. قد يكون القبض من تسليمك المفتاح، مفتاح بيت خذ هذا المفتاح قبض هذا أدي استعمل إن لما دا يقول قبل القبض بعد القبض مو نيجي نحكي عاد كيف يكون القبض وشنو شروطه وكذا، ماكو هيك تفسير. القبض تم أو ما تم، فإذا تم القبض بالكيفية المقبولة وهلكت هذه تختلف. إن كان قد سلم المبيع وهلكت أمين إذا كان الهلاك بدون تعدي وتقصير، قبل ما يسلم الثمن يبقى هذا بيد مالك للبضاعة. فقوله خلي عندك هذا يعني كلام لا قيمة له لأنه ملكه، فإذا هلكت تهلك عليه سواء بتعدي أو تقصير أو بتعدي أو تقصير. إذا أنا قلنا إنه أمانة وسلم هذا الشيء أصبح يعني قد سلم المشتري، فلماذا يعني ضمن هو أمين عندما قلت يعني قد هو يا شيخ حفظك الله في مر علينا سابقا قال القبض على نوعين، أحدهما قبض مضمون والثاني قبض أمانة، وإذا كان القبضان متجانسين بأن يكون كلاهما قبض مضمون أو قبض أمانة فإن أحدهما يقوم مقام الآخر، أما إذا كان مختلفين فلا يقوم أحدهما مقام الآخر للأمانة. لا يقوم قبض ضمان وقبض أمانة فلا يقوم هذا مقام هذا. نحن نحكي على مال الحلال، احنا نقول اشترى المحلبة وقال له خلاها عندك، كلام دعها عندك إلى أن توصل للبيع، هذا الكلام ماذا يعني؟ يصير البايع الذي قبل صار أمين، لأن قبول الأمانة قد يكون باللفظ وقد يكون بالسكوت دلالة. ضربت مثل هذا عادة أقول لك هاي بالله كتري يمك يا ما أروح أتوضى وأرجع، لا أنت قلت ما أريدها سكتت صرت أمين وما صرت صرت أمين، يعني قبلت هذا هالشيء عندك طبق عليك أحكام الأمانة. فإذا رفضت أنت خلاص ما خرجت، فإذا صرت أنت أمين بكلامك الصريح أو بكلامك الدلالة وهلكت ننظر الهلاك، أنت مو أمين. إن كان الهلاك بتعدي أو بدون تعدي ننظر، إن كان بتعدي أو تقصير تضمن، بدون تعدي ولا تقصير هذا الحكم. هنا المشتري اللي اشترى المحلبة هذه وقال له خذها دعها عندك، معنى ذلك هو قبضها القبض المعتبر، سواء قبضها بيده أو استطاع أن يسلمها أو هي يقدر يسلمها لكن لم يسلمها، لأنه باقي يقدر يسلمها لكن اكتفى قال له خذيها عندك، وهو ما سلم الثمن. هنا ننظر لما ما سلم الثمن المبيع لن يخرج من ملك البائع لأنه ما سلم الثمن وليس له حق الحبس، له حق الحبس العفو هو ما خلقت من ملكه، فلما ما خلقت من ملكه وهلكت هلاكه تكون عليه سواء بتعدي وتقصير او بدون تعدي وتقصير. هذا المثال يا جعل اختب اقرب. سابعا اذا اشترى شخص من اخر حطبا تحمله دابه وكان في متعارف البلد ان ينقل البائع المبيع الى دار المشتري، فذهب البائع بالمبيع ليوصله الى دار المشتري فاغتصب منه اثناء ذهابه، فالخسار او الخساره على البائع لانه بحسب الماده 91-200 يلزم البائع ان يسلم البيع الى المشتري في بيته جريا على العرف. العرف يقتضي ان التسليم في هالحاله شراء الحطب ان يتم بنقله الى البائع، واضح هذا؟ الى المشتري بان ينقل المبيع الى دار او الى محل يريد المشتري. نعم. واضح هذا؟ واضح. فالمبيع اذا قبل القبض على من يكون الهلاك على البائع، يكون على البائع سواء سلم الثمن او لم يسلم. اذا ما سلم الثمن واضح. نعم. مو واذا سلم الثمن هم واضح. واضح. اذا ما سلم الواضح لان العرف اباح له يؤخر تسليم الثمن الى ان يتم القبض، ولا يتم القبض الا بنقله الى بيته. واضح. نعم. ثامنا. نعم. إذا تلف أحد البدلين قبل التسليم في بيع المقايضة. أحد البدلين يعني المبيع أو المشتري. لأن في بيع المقايضة يعني أبيعك حنطة بتمر. فالحنطة يمكن أن تكون هي المبيع والتمر مشتري. ويجوز العكس. التمر هو المبيع والحنطة هي المشتري. نعم. قال إذا تلف أحد البدلين قبل التسليم في بيع المقايضة ينفسخ البيع. ينفسخ. فإذا كان البدل الآخر في يد القابض يجب رده عينا، وإذا استهلك يجب رده بدلا. نعم. ليش ينفسخ؟ لأنه أي واحد الهلك يصلح أن يكون هو المبيع، وإذا هلك المبيع قبل قبض الثمن ينفسخ. لو ما ينفسخ ينفسخ. نعم. طيب انتهى من الصور الثلاث. الآن الصورة الرابعة في أصل المسألة اللي هي تلف المبيع قبل القبض له خمس صور. الأولى أن يكون بآفة سماوية، الثانية باستهلاك البائع، الثالثة أن يكون المبيع بهيمة فتلف نفسها، الرابعة أن يكون تلف المبيع بإتلاف المشتري. نعم. فإذا كان قبل القبض فلا ينفسخ البيع، ويلزم المشتري أن يؤدي الثمن المسمى. نعم. سواء أكان البيع باتا أو كان المشتري مخيرا فيه. نعم. لأن المشتري في هذه الصورة يعد قابضا للمبيع كما سبق تفصيله. نعم. في شرح المادة كذا. بما إيش عندك؟ أما إذا أتلف المشتري المبيع بيعا فاسدا قبل أبني القرآن من الأول شوي على كيف الصورة الرابعة. ايه؟ أن يكون تلف المبيع بإتلاف المشتري. ايه؟ فإذا كان قبل القبض هذا ده يحكي على حالة إتلاف المشتري للمبيع قبل قبضه. قبل قبضه. لكن أكو هنا حالتين للمشتري. إشنية؟ فإذا كان قبل القبض أول وعدة. إذا كان الإتلاف قبل أن يقبض قبل القبض فلا ينفسخ البيع. قبل القبض. فلا ينفسخ البيع، ويلزم المشتري أن يؤدي الثمن المسمى. إيه؟ لأنه لما أتلفه كأنه صار ملكه وقبضه. فهذا الإتلاف بمعنى القبض يكون على المشتري. نعم. سواء أكان البيع باتا أو كان المشتري مخيرا فيه. باتا يعني حالا يدفع الثمن. قال لأن المشتري في هذه الصورة يعد قابضا للمبيع. لأن بإثلاثه كأنه قبضه وأتلفه فعليه ندفع الثمن. نعم. كما سبق تفصيله. أي. أما إذا حالة الأخرى. أما إذا كان البيع فاسدا. إذا أتلف المشتري المبيع بيعا فاسدا. قبل القبض فهنا يدفع القيمة وليس الثمن، لأن البيع الفاسد الذي يجب فيه القيمة وليس الثمن المسمى، لأنه بكون فاسد الفاسد نعم بالقبض يكون له مالكا، وإذا لكن إذا هلك يلزمه القيمة وليس الثمن. لأن المبيع يتملكه المشتري أما بقيمته وأما بالشيء المتفق عليه. وهذا في الصحيح. في البيع الفاسد ما معتبر، فما يتفقان عليه ما يعتبر، فنرجع إلى الأصل وهو القيمة. طيب أنا أقرأ العبارة، يبدو أنه فيه خطأ مطبعي أو شيء. ما أدري والله. أقرأ. قبل. أقرأ. قال: أما إذا أتلف المشتري المبيع بيعا فاسدا. إيه. إيش؟ بيع فاسد والمشتري أتلفه. نعم. قبل أو المشتري فيه الخيار. شنو قبل؟ العبارة غير واضحة. إذا قرأ غير حتى نشوف وين عدم الوضوح. طيب. أما إذا أتلف المشتري المبيع بيعا فاسدا قبل أو المشتري فيه الخيار، هكذا. قبل. قبل. قال: إذا أتلف المشتري المبيع بيعا فاسدا قبل. لعلها في تقديم أو وقبل المشتري. أو وقبل المشتري فيه الخيار للمشتري. ما يستقيم. ما أدري والله. شوف ما أدري. تريد هذا شيء؟ أو أطيلك أوضح هذه. قال انظر المادة 38. شنو؟ قال: أما هنا في خطأ مطبعي برضو. الصورة الرابعة. الصورة الرابعة تقرأ من الأول. أن يكون تلف المبيع بإتلاف المشتري. إيه؟ فإن كان قبل القبض فلا ينفسخ البيع. إيه؟ ويلزم المشتري أن يؤدي الثمن المسمى. إيه؟ سواء أكان البيع باتا أو كان المشتري مخيرا فيه. إيه؟ لأن المشتري بهذه الصورة يعد قابضا للمبيع كما سبق تفصيله. إيه؟ أما إذا أتلف المشتري المبيع بيعا فاسدا. إيه؟ إيه؟ قبل أو المشتري فيه الخيار للمشتري فيه. يعني أو المشتري فيه الخيار. 308 وقبل المشتري. لا لا يا شيخ، إذا أما إذا أتلف المشتري المبيع بيعا فاسدا قبل، أي قبل القبض، أو المشتري فيه الخيار، أي أو كان للمشتري فيه الخيار. يمكن قبل القبض، لأن قبلها بعد القبض مو هو تكلم. لا بالأولى قبلها. أي قبل القبض. أي لا قبلها. تكلم عن قبل القبض والبيع البات والبيع بعد الخيار. اي لا الاولى قال قبل القبض. قبل القبض. ايوه قبل. فان كان قبل القبض. اي قبل القبض. ثم قال: واما اذا كان فاسدا. اي واما اذا كان فاسدا. اذا اتلف المشتري المبيع بيعا فاسدا إيه؟ قبله او المشتري فيه الخيار. لا لا من الاول اقرا الماده الان. إيه؟ تطبعت. اقراها مره. ان يكون تلف المبيع باتلاف المشتري. إيه؟ فان كان قبل القبض. إيه؟ قبل يعني الاتلاف كان قبل القبض فلا ينفسخ البيع. نعم. ويلزم المشتري ان يؤدي الثمن المسمى. تمام، لانه اتلاف يعتبر بمنزله القبض. نعم. إيه؟ سواء اكان البيع باتا. إيه؟ او كان المشتري مخيرا. إيه؟ فيه، لان المشتري في هذه الصوره يعد قابضا للمبيع. تمام. كما سبق. إيه؟ اما اذا اتلف المشتري المبيع. إيه؟ بيعا فاسدا. إيه؟ قبل القبض. أيوة. قبل القبض خلاص. أه؟ أو المشترى فيه الخيار للمشتري. إيه؟ قبل القبض من أو كان أو كان المشترى. إيه؟ أو المشترى ما لازم فيه. ما لازم أو كان قبل القبض أو كان المشترى فيه الخيار للمشتري. إيه؟ نعم. يضمنه المشتري غير من المشتري. نعم صح. أما إذا أتلف المشتري المبيع بيعا فاسدا قبل، أي قبل القبض. قبل القبض. نعم. أو المشترى فيه الخيار للمشتري للمشتري فيضمنه بحسب الفقرة الثانية من المادة كذا. هم جايبين المادة الشيخ اقرأوا المادة 380 جايبها بموضحة يا شيخنا في المادة 380. هاي المادة اللي قريتها؟ لا في يقول كما سيأتي في المادة بحسب المادة. إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع. أي مادة بموجب أي مادة بيقول 308 أحال إلى المادة 308 طلع 308 381 بطلعها 299 أيوة نعم 299 يقول إيه؟ إذا شرط الخيار إذا شرط الخيار للبائع فقط. نعم. لا يخرج المبيع من ملكه. بل يبقى معدودا من جملة أمواله، فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه لا يلزمه الثمن المسمى، بل يلزمه أداء قيمته للبائع يوم قبضه. لكن هذا بعد قبضه، لكن هنا قبل. قبل. اللغة المادة الأخرى. 371. طلعها. إيه. نعم هذه البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض. يفيد حكما عند القبض. عند القبض كأن الحكم مترتب على القبض، يعني مثل النكاح، يعني النكاح الفاسد مثل، لكن لو حصل دخول فيه فيترتب على الدخول ثبوت نسب. نعم يعني أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع صار ملكا له، فإذا هلك المبيع بيعا فاسدا عند المشتري لزمه الضمان. الضمان، ضمان إيش؟ مو ثمن القيمة. القيمة يعني أن المبيع إذا كان المكيلات لزمه مثله، وإذا كان قيميا لزمه قيمته يوم قبضه. نعم ما يلتفت للثمن، لأن الثمن المسمى يحترم إذا كان العقد صحيحا، فإذا لم يكن صحيحا ما يلتفت إليه. الروح إلى الشيء الذي ترتب عليه الضمان وهو إتلاف هذا الشيء، فننظر لقيمته. لأن الإتلاف هنا يا شيخنا أقمناه مقام القبض، إتلاف المشتري للمبيع يكون مقام القبض، كأنه قبضه أو استرده. نعم فما يأخذ الثمن. نعم فهم المراد، بس العبارة ما زالت مشكلة. الصورة الخامسة شيخنا كأن الوقت خلصنا نقرأها. الخامسة طويلة فيها تفريعات. خلي أشر عليها. أشر عليها. المغرب يعني. صار المغرب؟ نعم. دقيقتين. خلاص. أذن بالأذان نسمع ونبطل كل شيء. نعم. إذا قال المؤذن فقولوا كما يقول.